الفصل الرابع في أحكام الحيض. للحيض أحكام كثيرة تزيد على العشرين، نذكر منها ما نراه كثير الحاجة. فمن ذلك الأول الصلاة، فيحرم على الحائض الصلاة فرضها ونفلها ولا تصح منها، وكذلك لا تجب عليها الصلاة إلا أن تدرك من وقتها مقدار ركعة كاملة، فتجب عليها الصلاة حينئذ سواء أدركت ذلك من أول الوقت أم من آخره. مثال ذلك من أوله. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. يقول رحمه الله: الحيض له أحكام كثيرة تزيد على عشرين، ذكر منها الصلاة، فإن الحائض يحرم عليها الصلاة فرضا كانت أو نفلا. والدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم. وهذا دليل على أنها لا تصلي ولا تصوم. وحديث عائشة أيضا رضي الله عنها أنها قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وهذا يدل على أنها لا تصوم حال الحيض ولا تصلي كذلك. واضح؟ فعندنا الآن دليلان. ومن جهة التعليل أن من شروط الصلاة الطهارة، والحائض ليست طاهرا، فيقول تحرم عليها الصلاة فرضها ونفلها. وهل يحرم عليها سجود التلاوة والشكر؟ أما سجود التلاوة المذهب لا يتصور، السبب أنه يحرم عليها قراءة القرآن، لكن إذا قلنا إنه يجوز لها أن تقرأ القرآن فهل يصح منها سجود التلاوة؟ نقول: إن قلنا إنه صلاة فلا يجوز، وإن قلنا ليس بصلاة فيجوز. طيب، سجود الشكر يتصور من الحائض، واضح؟ لأن الشكر ليس من شرطه، أنت يعني يجوز للحائض، لكن هل يجوز أو لا يجوز؟ نقول: إن قلنا هو صلاة فلا يجوز، وإلا فلا. نعم. مثال ذلك من أوله: امرأة حاضت بعد غروب الشمس بمقدار ركعة، فيجب عليها إذا طهرت قضاء صلاة المغرب، لأنها أدركت من وقتها قدر ركعة قبل أن تحيض. ومثال ذلك من آخره: امرأة طهرت من الحيض قبل طلوع الشمس بمقدار ركعة، فيجب عليها إذا طهرت قضاء صلاة الفجر، لأنها أدركت من وقتها جزءا يتسع لركعة. أما إذا أدركت الحائض من الوقت جزءا لا يتسع لركعة كاملة، مثل أن تحيض في المثال الأول بعد الغروب بلحظة، أو تطهر في المثال الثاني قبل طلوع الشمس بلحظة، فإن الصلاة لا تجب عليها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. متفق عليه. طيب، وعلى هذا نقول: لا تقضي الصلاة إلا إذا أدركت من وقتها بمقدار ركعة، سواء كان هذا الإدراك في أول الوقت أو في آخر الوقت. طيب، إذا لا تقضي شيئا من الصلاة إلا إذا أدركت ما مقداره ركعة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. طيب، وهل يتصور أن تقضي شيئا غير ذلك، يعني غير الصلاة التي دخل عليها وقتها وأدركت منها مقدار ركعة أو لا؟ قال بعض العلماء: نعم، يتصور أن تقضي ركعتي الطواف، وذلك فيما إذا طافت ثم حاضت قبل أن تصلي الركعتين. قالوا: في هذه الحال إذا طهرت تقضي الركعتين. واضح؟ لماذا؟ لأنه وجد سببها وهي من أهل الصلاة، فعلى هذا يقول: إذا طهرت فإنها تقضي هذه الصلاة. وقال آخرون: لا تقضي، لأنها سنة فات محلها. نعم. فإن مفهومه أن من أدرك أقل من ركعة لم يكن مدركا للصلاة، وإذا أدركت ركعة من وقت صلاة العصر فهل تجب عليها صلاة الظهر مع العصر، أو أدركت ركعة من وقت صلاة العشاء الآخرة فهل تجب عليها صلاة المغرب مع العشاء؟ في هذا خلاف بين العلماء، والصواب أنه لا يجب عليها إلا ما أدركت وقته، وهي صلاة العصر والعشاء الآخرة فقط. مفهوم هذا المثال: إذا أدركت ركعة من وقت العصر فهل يجب عليها الظهر؟ مثل طهرت قبل الغروب بساعة، الآن وقت عصر، وإن كان مثل وقت ضرورة فهي أدركت وقتها، هذه الصلاة العصر تجب عليها، لكن هل يجب عليها الظهر أو لا؟ هذا محل خلاف. فمن العلماء وهو المذهب أنها وأنه يجب عليها أن تصلي الظهر والعصر، تصلي العصر لأنها أدركت وقت، وتصلي الظهر لأن الظهر تجمع إلى العصر، فهما إذا جمعتا صار وقتهما وقتا واحدا. وكذلك لو أدركت ركعة من صلاة العشاء بأن طهرت قبل نصف الليل فإنه يجب عليها أن تصلي العشاء وتصلي المغرب. أما العشاء فلإدراك وقتها، وأما المغرب فلأنها تجمع إليها، فيكون الوقت بالنسبة إليهما وقتا واحدا. وهذا هو المذهب. والقول الثاني ما ذكر المؤلف أنه لا يجب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، ولم يقل أدرك العصر والظهر. لقوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، متفق عليه. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم فقد أدرك الظهر والعصر، ولم يذكر وجوب الظهر عليه، والأصل براءة الذمة. وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك حكاوا عنهما في شرح المهذب. وأما الذكر والتكبير والتسبيح والتحميد والتسمية على الأكل وغيره وقراءة الحديث والفقه والدعاء والتأمين عليه واستماع القرآن فلا يحرم عليه شيء من ذلك، فقد ثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكئ في حجر عائشة رضي الله عنها وهي حائض فيقرأ القرآن. وفي الصحيحين أيضا عن أم عطية رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يخرج العواتق وذوات الخدور والحيض، يعني إلى صلاة العيدين، وليشهدنا الخير ودعوة المؤمنين ويعتزل الحيض المصلى. فأما قراءة الحائض القرآن الكريم بنفسها فإن كان نظرا بالعين أو تأملا بالقلب بدون نطق باللسان فلا بأس بذلك، مثل أن يوضع المصحف أو اللوح فتنظر إلى الآيات وتقرأها بقلبها. قال النووي في شرح المهذب جائز بلا خلاف. وأما إن كانت قراءتها نطقا باللسان فجمهور العلماء على أنه ممنوع وغير جائز. طيب، إذن الذكر، سائر الذكر سوى قراءة القرآن جائز، جائز من تسبيح تهليل تكبير إلى غير ذلك. وأيضا تأمين على الدعاء وسماع القرآن، ويدل ذلك حديث معطية أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج العواتق وذوات الخدور والحيض إلى المصلى، وفي آخر قال ويعتزل حيض المصلى. وهذا نأخذ منه أنها أتدخل المسجد، أنه لا يجوز لها اللبث في المسجد. ونأخذ منه فائدة أخرى وهي أن مصلى العيد مسجد وله أحكام المساجد. يقول قراءتها للقرآن إن كان نظرا بالعين وتأملا بالقلب دون نطق باللسان فلا بأس، لا بأس، لأن هذا لا لأن مثل هذا لا يعد قراءة ولا يترتب عليه ثواب القراءة. ولهذا لو أن الإنسان قرأ في يعني في صلاة تأملا بالقلب صار يتفكر في الفاتحة ويمرها على قلبه من غير نطق باللسان فهل تصح صلاته؟ لا تصح. كذلك أيضا يجوز للجنوب أن يتأمل القرآن بدون أن ينطق باللسان، لأن هذا حديث حقيقة مثل حديث النفس، مثل حديث النفس الكلام على النطق باللسان هل يجوز أو لا يجوز؟ نعم، ذكر الخلاف. يؤجر لكن ما نقول من قرأ حرفا من كتاب الله فله عشر حسنات، فلو حسن وحسن بعشر أمثالها، لأنه يعني ما قرأ. القراءة هي النطق باللسان. فلو إنسان مثلا فتح مصحف وجلس ينظر ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب بقلبه، ما نقول إنه مذهب. وقال البخاري وابن جرير الطبري وابن المنذر هو جائز وحكي عن مالك وعن الشافعي. ما نقول إنه مذهب ثواب القارئ. وحكي عن مالك وعن الشافعي في القول القديم حكاه عنهما في فتح الباري. وذكر البخاري تعليقا عن إبراهيم النخعي لا بأس أن تقرأ الآية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى مجموعة ابن قاسم ليس في منعها من القرآن سنة أصلا، فإن قوله لا تقرأ الحيض ولا الجنب شيئا من القرآن حديث ضعيف باتفاق أهل المعرفة بالحديث. فقد كان النساء يحيضن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فلو كانت القراءة محرمة عليهن كالصلاة لكان هذا مما بينه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته وتعلمه أمهات المؤمنين، وكان ذلك مما ينقلونه في الناس. فلما لم ينقل أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك نهيا لم يجز أن تجعل حراما، مع العلم أنه لم ينهى عن ذلك، وإذا لم ينهى عنه مع كثرة الحيض في زمنه فلما أنه ليس بمحرم انتهى. إذن هو يرى رحمه الله أن الحائض ليس في ملكه تصرف، قال ليس في منعها دليل صحيح صريح، وإذا لم يكن في منعها دليل صحيح صريح فالأصل هو الجواز. استدل بعضهم أيضا على جواز قراءة الحائض للقرآن بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة لما حاضت افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، قال ومن جملة ما يفعله الحاج قراءة القرآن، من جملة ما يفعله الحاج قراءة القرآن. طيب ما إذا قال قائل أيضا من جملة ما يفعله الحاج الصلاة؟ نقول لكن الصلاة ها خرجت بدليل، فالأصل أنها تفعل ما يفعله الحجاج، الحجاج يصلون ويقرأون القرآن وغير ذلك، هي مشاركة لهم. خرجت الصلاة بالنص بقوله أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، وبقي ما عليه وعلى الأصل، وهذا يعني يمكن استدل به. نعم. والذي ينبغي بعد أن عرفنا نزاع أهل العلم أن يقال الأولى للحائض ألا تقرأ القرآن الكريم نطقا باللسان إلا عند الحاجة لذلك، مثل أن تكون معلمة فتحتاج إلى تلقين المتعلمات، أو في حال الاختبار فتحتاج المتعلمة إلى القراءة لاختبارها أو نحو ذلك. يعني هذا قول وسط، فهو أنها إذا احتاجت لقراءة القرآن إما خشية النسيان إذا كانت حافظة، أو كانت معلمة أو متعلمة عند اختبار تفعل، أما إذا لم يكن ثم حاجة من تعلم وغيره فإنها لا تقرأ احتياطا مراعاة لقول جمهور العلماء. الحكم الثاني الصيام، فيحرم على الحائض الصيام فرضه ونفله ولا يصح منها، لكن يجب عليها قضاء فرض منه، حديث عائشة رضي الله عنها كان يصيبنا ذلك فعن الحيض فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، متفق عليه. وإذا حاضت وهي صائمة، طيب. يقول رحمه الله ثاني الصيام يحرم عليها الصيام فرضه ونفله ولا يصح، لكن يجب عليها قضاء الفرض سواء كان فرضا بأصل الشرع أو أوجبته على نفسها، فلو نذرت فقالت لله علي نذر أن أصوم يوم الخميس أو يوم الاثنين، قامت وحاضت فيجب عليها القضاء، لكن لو صامت يوم الخميس تطوعا فلا يجب عليها. إذن يجب عليها قضاء الفرض سواء وجب بأصل الشرع أو أوجبته على نفسها بنذر، أو كذلك بسبب مثل كفارة لو صامت مثلا كان عليها صيام شهرين متتابعين وحصل منها حيض في أثناء الصيام فيجب عليها القضاء. وإذا حاضت وهي صائمة بطل صيامها ولو كان ذلك قبيل الغروب بلحظة، ووجب عليها قضاء ذلك اليوم إن كان فرضا، أما إذا أحست بانتقال الحيض قبل الغروب لكن لم يخرج إلا بعد الغروب فإن صومها تام ولا يبطل على القول الصحيح، لأن الدم في باطن الجوف لا حكم له، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل هل عليها من غسل، قال نعم إذا هي رأت الماء، فعلق الحكم برؤية المني لا بانتقاله، فكذلك الحيض لا تثبت أحكامه إلا برؤيته خارجا لا بانتقاله. إذن الخلاف في مسألة الانتقال، انتقال المني وانتقال الحيض، انتقال المني كانتقال الحيض، فعلى هذا إذا أحس بانتقال الماء المني ولم يخرج فإنه إيش لا يغتسل، وكذلك المرأة إذا أحست بالحيض بانتقال الحيض ولكنه لم يخرج فإنه لا يجب عليها، فإنه لا يثبت لها أحكام الحيض، لأن الشرع علق الحكم على خروج الدم على الأذى والأذى لم يوجد، وعلق الحكم في مسألة المني على رؤية الماء والماء لم يرى، وهذه سبقت لنا في كتاب الغسل سبق على قول المؤلف رحمه الله، وإنه إذا أحس بانتقاله ولم يخرج اغتسل له، قال وعلى قياسه الحيض. وإذا طلع الفجر وهي حائض لم يصح منها صيام ذلك اليوم ولو طهرت بعد الفجر بلحظة، وإذا طهرت قبيل الفجر فصامت صح صومها وإن لم تغتسل إلا بعد الفجر، كالجنب إذا نوى الصيام وهو جنب ولم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر فإن صومه صحيح، حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم في رمضان، متفق عليه. جماع غير احتلام، طيب لماذا قالت غير احتلام؟ نعم، لأن من خصائصه عليه السلام أنه لا يحتلم. نعم. الحكم الثالث الطواف بالبيت، فيحرم عليها الطواف بالبيت فرضه ونفله ولا يصح منها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري، وأما بقية الأفعال كالسعي بين الصفا والمروة والوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ومنى ورمي الجمار وغيرها من مناسك الحج والعمرة فليست حراما عليها، وعلى هذا فلو طافت الأنثى وهي طاهرة. طواف بالبيت حرام لحديث عائشة غير أن لا تطوف بالبيت. طيب يقول أما بقية الأفعال كالسعي بين الصفا والمروة، ومراده إذا وقع الحيض بعد الطواف، إذا وقع الحيض بعد الطواف، وقع الحيض بعد الطواف. وأما إذا حاضت قبل أن تطوف وأرادت السعي فليس لها ذلك، لأن من شرط السعي، من شرط السعي أن يسبقه طواف نسك ولو مسنونا، يسبقه طواف نسك ولو مسنونا. وعلى هذا فلو ذهبت إلى العمرة ثم حاضت قبل أن تطوف وقالت أسعى ثم بعد أن أطهر أطوف، نقول ليس لها ذلك. أيضا حجت قارنة أو مفردة فلما أرادت أن تطوف طواف القدوم حاضت، فقالت إذن أسعى سعي الحج، نقول ليس لها ذلك، لأن من شرط صحة السعي أن يتقدمه أو يسبقه طواف نسك ولو مسنونا. لكن لو طافت وبعد طوافها حاضت فلا يضر. وأما الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ومنى ورمي الجمار فهذه يجوز لأنه لا يشترط لها الطهارة بالإجماع. نعم. وعلى هذا فلو طافت الأنثى وهي طاهر ثم خرج الحيض بعد الطواف مباشرة أو في أثناء السعي فلا حرج في ذلك. نعم. الحكم الرابع سقوط طواف الوداع. لكن استثنى شيخ الإسلام رحمه الله من منعها من الطواف بالبيت إذا دعت الضرورة إلى ذلك، فإنه يقول يجوز لها أن تطوف لأنها بين أمرين. يعني وذكر مثال قلنا مثل ذلك، مثل لو أن امرأة أتت من بلاد بعيدة مع قافلة ثم حصل لها الحيض، هنا لا يمكن أن تطوف البيت، فهي بين أمور، بين أن نقول ارجعي إلى بلدك ثم إذا طهرتي ارجعي، هذا أمر. ثانيا أن نقول إيش تبقى في مكة حتى تطهر، وحينئذ يكون على الرفقة الذين معها ضرر تحبسها. أمر ثالث تكون محصرة أو تتحلل كالمحصرة، تكون محصرة يعني تذهب إلى بلدها وتكون محصرة، وحينئذ لا يحصل لها الحج. أمر رابع أن تتلجم وتتحفظ وتطوف، وقال إن هذا الأمر الرابع أهون. فعلى هذا يقول إذا دعت الضرورة مثل امرأة قدمت مع قافلة ولا يمكن لهم الانتظار، ولو انتظروا لحبستهم، يعني لو انتظروا لحبستهم، ففي هذه الحالة هي بين أمور، بين أن تحبسهم أو ترجع إلى بلدها ثم تعود، أو تكون محصرة وحينئذ لا يحصل لها نسك، أو تطوف بعد أن تتحفظ وتتلج. نعم. واختاره رحمه الله الأخير. نعم. الحكم الرابع سقوط طواف الوداع عنها، فإذا أكملت الأنثى مناسك الحج والعمرة ثم حاضت قبل الخروج إلى بلدها واستمر بها الحيض إلى خروجها فإنها تخرج بلا وداع، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال. طيب شوف المؤلف قيد، قال ثم حاضت قبل الخروج إلى بلدها، علم من أنها إذا خرجت لغير بلدها ثم طهرت فإنه يجب عليها طواف الوداع. واضح؟ يعني طواف الوداع يجب على من خرج من مكة إلى بلده، هكذا قيده بعض المتأخرين، يقول يجب طواف الوداع على من خرج من مكة إلى بلده إذا أراد الرجوع إلى بلده. فأما إذا أراد الرجوع لغير بلده، يخرج من مكة لغير بلده ومن نية أن يرجع إلى مكة، فهنا لا يجب عليه. مثال إنسان اعتمر أو حج وبعد فراغ من المناسك ذهب إلى جدة، هو من القصيم ذهب إلى جدة يمكث بها يوم أو يومين، هل يجب عليه طواف الوداع هنا؟ على هذا القول لا يجب، لأنه خرج من مكة إلى غير بلده، يعني خرج بنية الرجوع، فعلى هذا لا يجب عليه طواف الوداع إلا إذا أراد الرجوع إلى بلده. لكن لو أراد الرجوع إلى ذهب إلى جدة ومن جدة إلى القصيم مثلا فيجب عليه، لأن يعني هنا إيش؟ خرج إلى بلده. نعم. وذلك بعض المتأخرين رحمهم الله قيد ذلك، قال إذا أراد الخروج من مكة قاصدا بلده وجب عليه طواف الوداع. نعم. لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، متفق عليه. ولا يشغل الحائض عند الوداع أن تأتي إلى باب المسجد الحرام وتدعو، لأن ذلك لم يجوز. هذا يجوز في آخر، يجوز آخر، يجوز أن أمر الناس أن يكون آخر، ويجوز أن يكون آخر، فعلى الضم آخر يكون اسم

فأخبر عمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس. فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق بها لها النساء. فلو طلق الرجل امرأته وهي حائض فهو آثم، وعليه أن يتوب إلى الله تعالى وأن يرد المرأة إلى عصمته ليطلقها طلاقا شرعيا موافقا لأمر الله ورسوله، فيتركها بعد ردها حتى تطهر من الحيضة التي طلقها فيها، ثم تحيض مرة أخرى، ثم إذا طهرت فإن شاء أبقاها وإن شاء طلقها قبل أن يجامعها. وهذا بناء على إيش؟ أن طلاق الحائض لا يقع، طلاق الحائض لا يقع، وهذا مختار الشيخ الإسلام رحمه الله وجماعة. وجمهور العلماء على أن طلاق الحائض واقع، أنه آثم وأنه واقع، واستدلوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام: مره فليراجعها، ولا مراجعة إلا بعد طلاق، لا مراجعة إلا بعد طلاق، فقوله فمره فليراجعها هذا دليل على أن الطلاق وقع. وأيضا في بعض ألفاظ حديث ابن عمر أنه قال: وحسبت علي تطليقة، حسبت عليه تطليقة. وقال آخرون، وهو ما اختاره الشيخ رحمه الله، شيخ الإسلام وشيخنا رحمه الله وجماعة، إن طلاق الحائض لا يقع، وآثم ولا يقع. واستدلوا أيضا بأن في بعض ألفاظ الحديث: ولم يرها شيئا. واستدلوا أيضا بقوله: مره فليراجعها. قالوا: والمراجعة في اللغة أعم من المراجعة في الاصطلاح، فلا يلزم من المراجعة أن يكون قد سبق الطلاق. ولهذا قال الله عز وجل: الطلاق مرتان، فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. ثم قال: فإن طلقها يعني الثالثة فلا جناح، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها يعني من طلقها الزوج الثاني فلا جناح عليهما أن يتراجعا، فسماها رجعة، سماها رجعة. قال: والمراجعة هي رد الزوجة إلى الزوج، سواء كان من طلاق أو من غيره. فعلى لا يكون في قوله مره فليراجعها، لا يكون في قوله فليراجعها دليلا، لا يكون فيه دليل على وقوع طلاق الحيض. وأيضا من أدلتهم قول النبي عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا العمل ليس عليه أمر الله، وهذه سبقت لنا في كتاب الطلاق. نعم. ويستثنى من تحريم الطلاق في الحيض ثلاث مسائل: الأولى إذا كان الطلاق قبل أن يخلو بها أو يمسها فلا بأس أن يطلقها وهي حائض، لأنه لا عدة عليها حينئذ، فلا يكون طلاقها مخالفا لقوله تعالى: فطلقوهن لعدتهن. طيب، واضح. استثنى من تحريم طلاق الحائض مسائل، يعني يجوز فيها تطليق الحائض: أولا إذا كان الطلاق قبل المسيس أو الخلوة فيجوز، لأن الله عز وجل يقول: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. وهذا طلاق لعدتهن، وهذه المرأة التي طلقت قبل الخلوة والمسيس ليس عليها عدة، فلا تدخل في الآية. هذا جواب عن الآية. هناك دليل أيضا إيجابي، وهو قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. إذن إذا طلق المرأة قبل أن يمسها أو يخلو بها فإن الطلاق صحيح ونافع ولا إثم فيه. لماذا؟ نقول: لأن المطلقة قبل الدخول أو الخلوة ليس عليها عدة، فلا تدخل في النهي في الآية. واضح؟ والآية الأخرى: فطلقوهن فليس عليهن، نعم، إذا نكحتمهن ثم طلقتمهن من قبل أن تمسون فما لكم عليهن من عدة. الثانية إذا طيب كان لو الآن إذا طلقها إذا فارق الزوج زوجته في حال الحياة قبل الدخول أو الخلوة فليس عليها. طيب إذا فارقها بالموت قبل الدخول أو الخلوة فعليها العدة. وهذه مسألة يخلط فيها بعض الناس، يعني إذا تزوج امرأة عقد عليها ولم يخلو بها ولم يمسها ثم مات عنها فعليها العدة كم؟ 4 أشهر و10، لقوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، هو الآن لما توفى ترك زوجه ولا لا؟ نعم، يتربصن، يعني ليتربصن 4 أشهر و10. وهذه مسألة مما يخلط فيها بعض الناس، فيظن أن المرأة إذا فرقها زوجها ليس عليها عدة، سواء كانت الفرقة في الحياة أو الموت، وليس الأمر كذلك، بل إذا فارق الزوج زوجته قبل المس أو الخلوة فإن كان في حال الحياة فلا عدة، وإن كان الوفاة فعليها العدة. الثانية، إذا كان الحيض في حال الحمل، وسبق بيان سبب ذلك. وما سبب ذلك؟ نقول لأن المرأة الحامل إذا حاضت فعدتها وضع الحمل، وإذا قلنا إن حيض الحامل ذكرنا أمرين، حيض الحامل لا يمنع الطلاق ولا تخرج به من عدة. الثالثة، إذا كان الطلاق على عوض فإنه لا بأس أن يطلقها وهي حائض، مثل أن يكون بين الزوجين نزاع وسوء عشرة فيأخذ الزوج عوضا ليطلقها، فيجوز ولو كانت حائضا، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس بن شماس جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكن أكره الكفر في الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. رواه البخاري. ولم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل كانت حائضا أو طاهرا، ولأن هذا الطلاق افتداء من المرأة عن نفسها، فجاز عند الحاجة إليه على أي حال كان. قال في المغني معللا جواز الخلع حال الحيض، صفحة 52 في المجلد السابع. طيب، المسألة الثانية، إذا كان الطلاق على عوض وهو المخالعة، بأن قالت الزوجة لزوجته أخالعك أو قالت خالعني، فهنا يجوز ولو كانت حائضا. وكانت في حديث امرأة ثابت بن قيس قالت: يا رسول الله، إني ما أعتب عليه في خلق ولا دين، من الناحية الخلقية ومن الناحية الدينية. وهذا يستفاد منه أن المرأة لا تطلب الطلاق إلا لسبب سبب، ولهذا جاء في الحديث: أيما امرأة سألت الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. قال: ولكني أكره الكفر في الإسلام، والمراد بالكفر هنا كفر العشير. قال النبي: أتردين عليه حديقة؟ إلى آخره. قال في المغني: لأن المنع من الطلاق في الحيض من أجل الضرر الذي يلحقها بطول العدة، والخلع لإزالة الضرر الذي يلحقها بسوء العشرة والمقام مع من تكرهه وتبغضه، وذلك أعظم من ضرر طول العدة، فجاز دفع أعلاهما بأدناهما، ولذلك لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم المختلعة عن حالها. انتهى كلامه. الفرق بين الطلاق وبين الخلع أن المنع في الطلاق من أجل الضرر الذي يلحقها بطول العدة، يعني طلقها في الحيض، هذه الحيضة لا تحتسب، فتنتظر حتى تطهر من هذه الحيضة ثم تحيض الحيضة الثانية، بخلاف الخلع، فالخلع بمجرد أن يخالع الرجل زوجته تبين منه حتى وهي في العدة، ما يملك الرجل، وهذا هو فائدة الافتداء. يعني الفرق بين الخلع والطلاق أن الرجل إذا طلق زوجته دون ما يملك يطلقها واحدة، يعني الطلقة الأولى والثانية، يجوز له أن يرجع، لو قال طلقتك ثم بعد طلقة راجعتك يجوز، لكن لو قال خالعتك هل يملك؟ ما يملك، لأنها افتدت نفسها، كأنها اشترت نفسها من الزوج، ولذلك هذا الفرق. نعم. وأما عقد النكاح على المرأة وهي حائض فلا بأس به، لأن الأصل الحل ولا دليل على المنع منه، لكن إدخال الزوج عليها وهي حائض ينظر فيه، فإن كان يؤمن من أن يطأها فلا بأس، وإلا فلا يدخل عليها حتى تطهر خوفا من الوقوع في الممنوع. الحكم الثامن، اعتبار عدة الطلاق به أي الحيض، فإذا طلق الرجل زوجته بعد أن مسها أو خلا بها وجب عليها أن تعتد بثلاث حيض كاملة، إذا إن كانت من ذوات الحيض ولم تكن حاملا، لقوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء أي ثلاث حيض. فإن كانت حاملا فعدتها إلى وضع الحمل كله، سواء طالت المدة أو قصرت، لقوله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وإن كانت من غير ذوات الحيض كالصغيرة التي لم يبدأ بها الحيض والآيسة من الحيض لكبر أو عملية استأصلت رحمها أو غير ذلك مما لا ترجو معه رجوع الحيض، فعدتها ثلاثة أشهر، لقوله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض. وإن كانت من ذوات الحيض لكن ارتفع حيضها لسبب معلوم كالمرض والرضاع فإنها تبقى في العدة وإن طالت المدة حتى يعود الحيض فتعتد به. فإن زال السبب ولم يعد الحيض فإن بأن برأت من المرض أو انتهت من الرضاع وبقي الحيض مرتفعا فإنها تعتد بسنة كاملة من زوال السبب. هذا هو القول الصحيح الذي ينطبق على القواعد الشرعية، فإنه إذا زال السبب ولم يعد وعلى طيب يقول المؤلف هذا هو القول الصحيح. لماذا؟ لأن في المسألة قول آخر وهو أن من ارتفع حيضها فإما أن تعلم سبب رفعه وإما أن لا تعلم، فإن علمت انتظرت حتى يعود فتعتد، مثل لو ارتفع لرضاع فإنها تنتظر لأن السبب هنا معلوم، سبب معلوم. طيب وإن لم تعلم ما رفعه فإنها تنتظر، نعم، فإنها في هذا الحال يقول تعتد بسنة، تعتد بسنة، 9 أشهر للحمل وثلاث أشهر للحيض. لكن في الحال الأولى وهي إذا ارتفع حيضها لسبب معلوم وطالت المدة، ظاهر كلامه أنها تبقى حتى يعود، وقيل إنه إذا طالت المدة حينئذ تعتد بسنة، تعتد بسنة، وهذا القول هو الذي قال المؤلف هو الصحيح. فإنه إذا زال صار عندنا إذا ارتفع حيضها، ارتفع حيضها فإما أن يكون لسبب معلوم كرضاع فهنا تنتظر حتى إيش يزول السبب، حتى يزول السبب، وإما أن يكون لسبب غير معلوم. طيب إذا كان لسبب معلوم نقول تنتظر حتى يعود. طيب فإن زال السبب ولم يعود فالمذهب أنها تبقى في عدة حتى تبلغ سن الإياس فتعتد به، تبقى حتى يعود أو تبلغ سن الإياس فتعتد. فمثلا لو أنها لها 30 سنة ترضع انقطع عنها الحيض، بعد أن انقطع بعد انتهى الرضاع لم يعد الحيض، نقول انتظري حتى يعود الحيض. طيب ما تقول انتظري حتى تبلغ سن الإياس فتعتد به، كم تنتظر؟ 20 سنة، 20 سنة. والقول الثاني أنها إيش تعتد بسنة، 9 أشهر للحمل وثلاث أشهر للحيض، لأنه إن كانت حاملة فسوف يتبين الحمل، وإذا لم مضى 9 أشهر ولم يتبين الحمل تعتد 3 أشهر فتكون كالآيسة. واضح؟ فإنه إذا زال السبب ولم يعد الحيض صارت كمن ارتفع حيضها لغير سبب معلوم، وإذا ارتفع حيضها لغير سبب معلوم فإنها تعتد بسنة كاملة، 9 أشهر للحمل احتياطا لأنها غالب الحمل و3 أشهر للعدة. أما إذا كان الطلاق بعد العقد وقبل المسيس والخلوة فليس فيه عدة إطلاقا لا بحيض ولا غيره، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. الحكم التاسع الحكم ببراءة الرحم أي بخلوه من الحمل، وهذا يحتاج إليه كل ما احتاج إلى الحكم ببراءة الرحم، وله مسائل منها إذا مات شخص يعني الحكم التاسع الحكم ببراءة الرحم، يعني أنه أن وجود الحيض من المرأة دليل على براءة رحمها من الحمل، سبب أن الحاملة لا تحيض، واضح هذا؟ لكن يقول يحتاج إليه في مسائل، منها إذا مات شخص عن امرأة يرثه حملها وهي ذات زوج فإن زوجها لا يطأها حتى تحيض أو يتبين حملها، فإن تبين حملها حكمنا بإرثه لحكمنا بوجوده حين موت مورثه، وإن حاضت حكمنا بعدم إرثه لحكمنا ببراءة الرحم بالحيض. مفهوم هذه؟ إذا مات شخص عن امرأته، أنا إذا مات شخص عن امرأة يرثه حملها، مات شخص عن امرأة يرثها، يرثه حملها وهي ذات زوج، فإن زوجها لا يطأها حتى تحيض. ونصورها رجل مات عن امرأة حامل، هذا الحمل يرثها، يرثه، فحينئذ قل لا يطأه حتى تحيض. ولكن مثل أخ، مثل أخ من أم، امرأة لها، نعم، إنسان له أخ من أم، له أم متزوجة، رجل له أم متزوجة، مفهوم؟ طيب مات هذا الرجل، مات عن إيش؟ عن أمه، نقول لزوجها لا يطأها حتى إيش تحيض، لأنه ربما كان فيها حمل. الحمل هذا بالنسبة للميت أخ من أم يرث، أخ من أم. ولذا قال فإن الزوجة لا يضع حتى تحيض أو يتبين حملها، فإن تبين حملها حكمنا بإرثه لأنه وجد قبل موت المورث، وإن حاضت ثم حملت فلا يرث لأن هذا الحمل لم ينشأ ولم يوجد إلا بعد موت المورث. مفهوم؟ هذا إنسان رجل له أم، واضح؟ رجل له أم، أمه تزوجت، أبوه مات تزوجت أمه برجل، مات هذا الإنسان رجل اسمه محمد، اسمه محمد وله أم تزوجت بعد أبيه بزوج محمد، هذا مات، نقول لزوج أم محمد لا تطأها، لو مات لا تطأها حتى إيش؟ لا تطأها حتى تحيض. لماذا؟ لننظر هل فيها حمل، هل هي حامل حين موت محمد أو لا. إن حاضت تبين أنها غير حامل، غير حامل، وإن لم تحض تبين ثم نشأ حمل تبين أنها حينما مات محمد كانت حاملا به، يعني ترتب عليه أن يرث أو لا يرث. الآن هذا الحمل الذي في بطن، لو قدر أن هذا الرجل اللي مات عن أمه وهي حامل، الحمل هذا بالنسبة له وش أخوه؟ طيب الأخ ألا يرث؟ يرث. شلون؟ لا لا ما يمكن يكون من أب هذا الرجل، لأن يعني لو كان من أب هذا الرجل تزوجت وهي معتدة ما يجوز. لو كان من أب هذا الرجل وهي أمه يكون أخ شقيق له، وفي هذه الصورة ما يجوز أصل نكاحها الزوج الثاني، حكمه إيش؟ باطل، باطل. نعيد المثال، هذه امرأة، امرأة لها ابن، امرأة لها ابن اسمه زيد، غير الاسم اسمه زيد، تزوجت زوج، مات زوجة وتزوجت زوجا، الآن من اللي لها ابن اسمه زيد، مات زيد، لما مات زيد نقول لزوج هذه المرأة لا تطأها الآن، نمنعه من وطئها. لماذا؟ نقول حتى نستبعد، ننظر هل هي حامل حين مات زيد فيرث هذا الحمل، لأنه حين يكون أخ من أم وقد وجد قبل موت المورث، أو ليست حاملا يعني حاضت فلا يرث من زيد لأنه حينما مات لم يكن هذا الحمل موجودا. الحكم العاشر وجوب الغسل، فيجب على الحائض إذا طهرت أن تغتسل بتطهر جميع البدن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي، رواه البخاري. وأقل واجب في الغسل أن تعم به جميع بدنها حتى ما تحت الشعر، والأفضل أن يكون على صفة ما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حين سألته أسماء بنت إذا يكون اغتسال الحائض له صفة، صفة واجبة وهي أن تعم بدنها بالماء غسل، وصفة مستحبة وهي ما ذكر في الحديث. حين سألته أسماء بنت شكل عن غسل المحيض، فقال صلى الله عليه وسلم تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور، ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها، ثم تصب عليها الماء، ثم تأخذ فرصة ممسكة أي قطعة قماش فيها مسك فتطهر بها. فقالت أسماء كيف تطهر بها؟ فقال سبحان الله. فقالت عائشة لها تتبعين أثر الدم، رواه مسلم. ولا يجب نقض شعر الرأس إلا أن يكون مشدودا بقوة بحيث يخشى أن لا يصل الماء إلى أصوله، لما في صحيح مسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني امرأة أشد شعر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة، وفي رواية للحيضة والجنابة، فقال لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. طيب، لا يجب عليها نقض شعر الرأس إلا أن يكون مشدودا، وإنما قال لا يجب لأن بعض العلماء قال يجب، وهو المشهور من المذهب، قالوا يجب عليها نقض شعر رأسها في غسل الحيض لا الجنابة، ففرقوا بين غسل الجنابة وبين غسل الحيض. قال يجب على المرأة أن تنقض رأسها أو شعر رأسها إذا أرادت الاغتسال للحيض، ولا يجب إذا أرادت أن تغتسل للجنابة. لماذا؟ قالوا لأن الجنابة تتكرر فيكون فيه مشقة، بخلاف الحيض فإنما يحدث مرة واحدة، والصواب أنه لا فرق بين الحيض وبين الجنابة. وأنه لا يجب. الواجب إيصال الماء إلى باطن الشعر، فمتى حصل فقد حصل الواجب. وإذا طهرت الحائض في أثناء وقت الصلاة وجب عليها أن تبادر بالاغتسال لتدرك أداء الصلاة في وقتها، فإن كانت في سفر وليس عندها ماء، أو كان عندها ماء ولكن تخاف الضرر باستعماله، أو كانت مريضة يضرها الماء، فإنها تتيمم بدلا من عن الاغتسال حتى يزول المانع ثم تغتسل. وإن بعض النساء تطهر في أثناء وقت الصلاة وتؤخر الاغتسال إلى وقت آخر، تقول إنه لا يمكنها كمال التطهر في هذا الوقت، ولكن هذا ليس بحجة ولا عذر، لأنها يمكنها أن تقتصر على أقل الواجب في الغسل وتؤدي الصلاة في وقتها، ثم إذا حصل لها وقت سعة تطهرت التطهر الكامل. هذا موجود، بعض النساء الآن تطهر تقول والله ما أتمكن، خل وأخر صلاة الظهر إلى العصر حتى تطهر، يجيب شامبو وما أشبه ذلك. نقول افعلي الواجب الآن ثم الزائد افعلي في وقته، افعلي في وقته. طيب إذا لم يكن عندها ماء، أو بعمارة أعم، إذا تعذر عليها استعمال الماء إما لعدم أو ضرر فإنها تتيمم لقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا سائلا طيبا. الفصل الخامس في الاستحاضة وأحكامها. الاستحاضة استمرار الدم على المرأة بحيث لا ينقطع عنها أبدا، أو ينقطع عنها مدة يسيرة كاليوم واليومين في الشهر. طيب ثم قال المؤلف رحمه الله في الاستحاضة هي استمرار الدم على المرأة بحيث لا ينقطع عنها أبدا، أو ينقطع عنها مدة يسيرة كاليوم واليومين في الشهر. هذا تعريف استحاضة، استمرار الدم مع المرأة بحيث لا ينقطع أبدا، أو ينقطع عنها مدة يسيرة كاليوم واليومين في الشهر. طيب، وقال بعض العلماء في تعريف الاستحاضة إن استحاضة هي الدم المجاوز 15 يوما، إذا جاوز الدم 15 يوما فهو استحاضة. وقال بعضهم في استحاضة في تعريف المستحاضة هي التي ترى دما لا يصلح أن يكون حيضا ولا نفاسا، لا يصلح أن يكون حيضا ولا نفاسا. إذا عندنا ثلاثة تعريفات: استمرار الدم على المرأة بحيث لا ينقطع عنها أبدا أو ينقطع مدة يسيرة، ثانيا هو الدم الذي جاوز أكثر الحيض وهو 15 يوما، وقيل هو الدم الذي تراه المرأة ولا يصلح أن يكون حيضا ولا نفاسا. نعم. يقول فدليل الحالة الأولى التي لا ينقطع الدم فيها أبدا ما ثبت في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: قالت فاطمة بنت أبي حبيش. استحاضة حيض واستحاضة، هنا فيه زوائد، حروف زوائد همزة والسين والتاء، وزيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، يعني أن دم استحاضة أكثر. نعم. قالت فاطمة بنت أبي حبيش لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إني لا أطهر. وفي رواية: استحاض فلا أطهر. ودليل الحالة الثانية التي لا ينقطع الدم فيها إلا يسيرا حديث حمنة بنت جحش، حيث جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إني استحاض حيضة كبيرة شديدة. الحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه، ونقل عن الإمام أحمد تصحيحه، وعن البخاري تحسينه. إذا من العلماء من قال صحيح ومنهم من قال حسن، وعلى كلا القولين يكون حجة أو غير حجة. نعم.